هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، نستكمل برنامج هدى للناس. فضل الله سبحانه وتعالى كنا وصلنا عن سورة الواقعة، آخر سورة مكية في هذا الشوط الطويل اللي بعد كده إن شاء الله تبدأ سورة الحديد، السورة المدنية. النهاردة الجزء الثاني من سورة الواقعة. السورة دي تكلمنا عن مزاياها، سورة بفضل الله كتير من الناس حافظينها، وكتير من الأئمة بيقرأ منها مقاطع في الصلاة، وده ميزة إن الإنسان يراجع هذه المعاني ويحاول يتدبر ويخشع في الصلاة. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كنا قلنا إن لما نزلت الواقعة الناس اتقسمت على حسب الأعمال، فمنهم من السابقين، وفي منهم من أصحاب اليمين، وفي نسأل الله العافية من أصحاب الشمال. ختمنا الحديث عن عذاب أصحاب الشمال، وذكرنا إن أكبر مشكلة عندهم إن الترف الدنيوي نساهم يوم القيامة. تاني تكلمنا إن أصحاب الشمال الترف الدنيوي خلاهم ينسون عذاب يوم القيامة، الشوط ده كله بيفوقهم. طيب تمام، هنا هتبدأ مجموعة من الآيات. خلاص احنا بنختم القرآن المكي دوت اللي بورا بعضه عشان ندخل في القرآن المدني، فعايزك تستحضر ان الآيات اللي جاية دي كأنها مش بس خواتيم الواقعة، كأنها خواتيم الشوط ده كله اللي بدأ من سورة قاف. فربنا بيقول لهم: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فهل لا تصدقون؟ غريبة قوي. طب واحد يقول لي: بس على فكرة القرآن كان بيسألهم كتير ويسألهم: من الذي خلق السماوات والأرض، أو من خلقكم؟ كانوا بيقولوا والله. يعني هما مش مكذبين بين ربنا اللي خلقه. أمال هنا وآيات في سورة الطور وبعض مع إن غالب القرآن فيه إقرار إن هم عارفين ربنا اللي خلقهم. فكأن هنا معنى الآيات، كتير من المفسرين بيقول معنى الآية إيه؟ كأن أعمالهم توحي كأن ربنا ما خلقكش. يعني دي مش أعمال واحد موقن إن ربنا خلقه، وبعدين ربنا لما يخلقك يتركك هكذا عبثا بدون حساب؟ طب ربنا خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس اللي هي في سورة الذاريات إلا ليعبدون. أو نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالبعث. يعني أنت اتخلقت وعارف إن ربنا خلقك، طب ربنا هيخلقك في الدنيا ويحط لك كل ألوان النعيم ثم يكون في الدنيا من الظلم ويترككم ربنا سبحانه وتعالى؟ حاشاه سبحانه وتعالى، لازم في دار آخرة. فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ طب أنت بتنكر البعث ليه؟ إيه اللي يخليكم؟ يا جماعة، معركة القرآن المكي بيخوض معارك من أهم معارك القرآن المكي إثبات البعث. وليس، ركز، وليس إثبات البعث فقط للمشركين، ولكن تقرير حقيقة البعث في نفوس المؤمنين ورد على تكذيب المشركين. لأن المؤمن بتاع له سحابة من البعد ونسيان يوم القيامة، بينسى الموت وبينسى يوم القيامة، فيحتاج إلى تذكرة. وقلت في الحلقة السابقة إن غالب إعراضنا وتكاسلنا بسبب نسيان يوم القيامة. ويجي لنا إن شاء الله في سورة الحديد: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نسي. فمعركة مهمة. طيب إيه اللي بيخليكوا تبعدوا أو تنسوا البعث؟ القدرة، الشك في القدرة. هنا في أربع آيات متتاليات: الحديث عن الخلق من المني، الحديث عن الزرع، الماء، النار. لو تلاحظ ان الاربع حاجات دول كل الناس بتمر بيها، يتخلق، يحتاج ياكل، يحتاج يشرب، محتاج طاقة تولد النار سواء عشان يطبخ بيها او النار هنا، وكل شيء بيولد الطاقة في الحياة. فبالتالي الاربع حاجات دول لا يخلو انسان ايا كان عايش في قرية او في مدينة الا ان هو بيرتبط بهذه الامور. فربنا بيقول له: أفرأيتم ما تمنون. شفت المني اللي بيخرج من الإنسان؟ هذا المني أصبح إنسانا إزاي؟ الناس وخصوصا اللي بتقرأ في إعجاز الخلق وتتأمل في الخلق، وخصوصا لو مثلا طلبت بقى طب أو درس طب أو عنده معلومات عامة أو حابب يثقف نفسه أو بيبدأ يتفرج على إعجاز الخلق في المخ أو في الكلية أو في القلب، ينبهر الإنسان. المني ده أصبح إنسان. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. الإنسان بينسى أصله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ أنت بتحول الخلق آخر أم نحن الخالقون؟ الرجل يجامع زوجته فينجب ويقول ابني ابني، ومن الذي خلق؟ ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، بل قد يصد ابنه عن طاعة الله. هو ربنا اللي خلقه، أأنتم تخلقونه؟ مين اللي حافظ على ابنك في الرحم في ظلمات ثلاث؟ مين اللي مده بالغذاء؟ مين اللي حفظه؟ مين اصلا الحيوانات المنويه ال 120 مليون او جزء منهم واحد اللي بيوصل؟ الانسان كان هذا المني، تخيل انه ممكن يوصل بعد كده ان في 36 مش عارف تريليون خليه، يعني 36 وجنبه 12 صفر، ده لو رجل، وقيل في النساء 28 تريليون. انت متخيل الرقم؟ بعضهم يقولوا متوسط 30، يعني 30 وجنبها 12 صفر خليه. ايه ده؟ مش عارف منهم كم مليون ولا تريليون في المخ. مين اللي عمل ده؟ وازاي الخلايا اتحركت ووصلت وكونت الاعضاء دي؟ أأنتم تخلق؟ انت اللي عملت ده؟ انت هو بس الانسان خرج منه المني ويقول انا ابني انت بقى انت اللي رعيت ووزعت الخلايا ووزعت عليها الاعضاء ووزعت الوظائف ورتبت الامور وحفظت عليه يخرج من الرحم وحفظت عليه وهو طفل، انت اللي عملت ده؟ أأنتم تخلقونه؟ مفيش انسان يقدر ينازع الله سبحانه وتعالى في هذا، ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. كل واحد هيموت في وقت، كأن الموت يا جماعه هنا المعنى الايه، كأن الموت شيء كده بيتوزع على الناس، كل واحد بياخد الميعاد بتاعه. نحن قدرنا بينكم الموت، كل واحد بيتوزع عليه ميعاد موته مختلف عن التاني او موافق له، لكن محدش عارف ميعاد موته امتى. نحن قدرنا بينكم الموت، انت بتنكر الخلق الاول، طب انت هتموت. ذلك المشهد ده مشهد الموت وعدم القدره على دفع الموت مشهد متكرر في القران. القران انا بحاول في خلال الحلقات دي نفهم ملامح القرآن، بحيث بعد كده انت ان شاء الله وانت بتقرأ بقية القرآن وخصوصا القرآن المكي تلتقط هذه الإشارات. القرآن يذكر الإنسان دائما بلحظات ضعفه. هو في نص البحر يقول يا رب، هو مريض، هو في لحظات الموت، رب ارجعون، لأن دي اللحظات اللي الإنسان بتتهاوى أمامه الأسباب اللي كانت حاجزا بينه وبين الله. فربنا يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، لسنا عاجزين على أن نخلقكم مرة أخرى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. من معانيها أن احنا نخلقكم مرة أخرى، نخلقكم مرة أخرى، يعاد هذا الجسد مرة أخرى يوم القيامة، وننشئكم فيما لا تعلمون بطريقة لا تعلمونها، أو نهلككم ونأتي بأناس آخرين، لسنا عاجزين عن ذلك. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، قيل في البعث مرة أخرى. أنت بتنكر البعث؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهل ذلك يعني أنت مستصعب ليه؟ هو إيه الأصعب لو بمقاييس الدنيا، يعني البداية ولا الإعادة؟ ولله المثل الأعلى، هو اللي بيعمل حاجة وتطلع قوية جدا ومنظمة جدا خلاص هو يعملها تاني، ولله المثل الأعلى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. طيب القرآن هنا بيقول إيه؟ أفرأيتم، حاجة أنت شايفها، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون. القرآن هنا فرق ما بين لفظة الحرف ولفظة الزرع. قد تأتي في القرآن أو في يعني غير القرآن وفي القرآن أيضا إن الإنسان ممكن يزرع، يعني إنسان ينسب الزرع لنفسه. هنا القرآن في الآية هنا في سورة الواقعة فرقت بين الحرث والزرع. الحرث عملك أنت، الزرع إنبات الله لهذا النبات. الحرث اللي هو أنت بتعمل إيه؟ تحفر الأرض، تجيب البذرة تحطها تسقيها وتروح تاني. مين اللي بيخليها تطلع الجذور وتطلع واحدة بواحدة الساق ويلونها ويطلع لها أوراق ويطلع لها ثمار مختلفة تسقى بماء واحد؟ من الذي وضع هذه القوة؟ من الذي دبر هذه الأمور؟ مين؟ سبحانه وتعالى. أنتم تزرعون، أنت بتحرث مش بتزرع، على هنا التعبير القرآني في سورة الواقعة. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بعد كل مرة أنتوا اللي بتخلقوا ربنا قادر أن يهلككم، أنت اللي بتزرع ربنا قادر أن يشيل الزرع، أنت اللي بتجيب المية ربنا قادر أن يشيلها منك، أنت اللي بتعمل النار ربنا سبحانه وتعالى. نشوف هنا قال إيه في النار تحديدا. طيب أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. انت قاعد بتقول زرعي انا اللي تعبت فيه انا اللي عملته، طيب ربنا قادر انه يشيله خالص، زي قصه اصحاب الجنه في سوره القلم، برضو تصوروا انه هو بمجهودهم ويمنعوا الفقراء فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصيف. فربنا قادر، ولو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما. هنا في لام والتاني عشان الناس اللي بتلخبط في الحفظ، والتاني جعلناه ومفيش لام وجاج. لو نشاء لجعلناه حطاما. تصحى الصبح كل اللي انت تعبت فيه وزرعته فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عرشه ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد، سورة الكهف. هنا فربنا بيقول ربنا قادر ان يجعلها حطاما، اول ما تصحى تلاقيها حطاما. فظلتم تفكهون، يعني هتقعد بقى التفكه اصلا جاية من أكل الفاكهة، وأنك تقعد تكرر الكلام وتتعجب من أشياء. فهنا استعير اللفظ كأن أنت هتقعد، عارف لما يكون في حاجة كأنها لبنة في بقك وتقعد تكررها من كتر العجب والندم اللي أنت فيه، فكأن نوع من السخرية منهم. يعني أنت لو شفت المشهد من كتر الصدمة هتقعد تقول إنا لمغرمون، طب والفلوس اللي أنا صرفتها؟ طب ده أنا مديون، طب ده أنا عليا فلوس، ولا إحنا متعذبين، بل نحن محرومون، ولا ده عذاب نزل علينا، طب ده هلاك ولا عذاب، وتقعد مش قادر تستوعب الصدمه. زي بالظبط صاحب الجنتين في سوره الكهف، يا ليتني لم اشرك بربي احد. قعد يقلب كفيه على ما انفق فيها، على ما انفق، هو زعلان على انفق. وهنا برضو قالوا انا لمغرمون بل نحن محرومون، ويقعد يكرر الكلام وشفت اللي حصل وهكذا. زي ما قلت على طوال الشوط ده، في ناس بترجع لربنا بسماع الآيات، في ناس بترجع لربنا لما بتتقرص بالآيات. فمش لازم ربنا يجعل لك الزرع حطاما لكي تصدق. أفرأيتم الماء الذي تشربون، مين اللي أنزله؟ مين اللي جعله سائغا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، المزن أي السحاب، جمع أي السحاب، أم نحن المنزلون؟ مين اللي دبر ده؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. ربنا كان قادر، واحد يقول بس احنا ممكن بنعمل سحاب صناعي او مية مش عارف معدنية، ربنا قادر انه يخلي كل الماء مالح. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. مش تحمد ربنا سبحانه وتعالى. القرآن زي ما قلت انا بجيب اشارات واحنا مع بعض، القرآن يذكر بالنعم المنسية. المرة اللي فاتت سورة الرحمن اللي قبل اللي فاتت قلت لكم القرآن يذكر بألوان من النعيم غائبة عن الذهن، بمعنى النعم الكونية الكلية، الشمس والقمر بحسبان. القرآن يذكر بالنعم المنسية زي الماء اللي بتشربه. الناس متصورة عشان تشكر ربنا لازم تكون نعمة عظيمة، لا، الشمس نعمة والقمر نعمة، ثبات الأرض بالرغم ان هي بتدور ثبتها تحت رجلك نعمة. وأيضا النعم الدقيقة التي قد تغفل عنها، الهواء اللي تنفسه نعمة. فلولا تشكرون. الحمد لله. أفرأيتم النار التي تورون، توقدون، تورون اللي بالموريات قدحا، أأنتم أنشأتم، والعرب كانوا بيستعملوا أنواع من الشجر من الاحتكاك يطلع الشرارة يولع النار، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ربنا هنا ما قالش أنه قادر أن يشيلها، كأن ربنا بيسيب لك النار متولعة. ليه؟ نحن جعلناها حاجتين، تذكرة ومتاعا. المتاع اللي هي الامور الدنيا للمقوين، قيل المسافرين او الجائعين او الارض القفر اللي ما فيش فيها شيء محتاج نار، خلينا نقول المقوين للمسافر او المحتاج للنار. فالمتاع هنا الاستعمال الدنيوي للنار، المباح استعمال الدنيوي للنار. ربنا جاب الاستعمال الاخروي للنار قبل الاستعمال الدنيوي، نحن جعلناها النار تذكرة الاول. سبحان الله، يعني من حكمة وجود النار في الدنيا قبل ما نقعد نعد النعم الدنيوية، استعمالها في الطبيخ واستعمالها في الطاقة واستعمالها في مش عارف ايه وتوفير ايه والعربيات، ونقعد نتكلم وصهر المعادن، قبل كل ده رقم واحد تذكرة للآخرة. يعني يجي سؤال للمتفوقين فوائد استعمال النار، المفروض لو انت طالب متفوق تكتب رقم واحد تذكرة للآخرة، نحن جعلناها تذكرة الأول. لذلك دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا ما قالش انه هيشيلها. يعني الخلق ربنا يشيلكم، الماء الزرع نجعله حطاما، الماء نجعله جج، هنا ربنا ما قالش ان احنا نطفيها، هو قادر لكن كأنه يتركها لك تذكرة. وهكذا تظل الآيات واضحة إلى يوم القيامة، آيات متتاليات بتجيلك أنت اللي بتعرض. الشوط ده كله آيات وحديث، من أول سورة قاف في حديث عن القرآن، آخر آية في قاف من أواخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأواخر آيات في الواقعة فيها قرآن. طول الشوط بنقول لك القرآن القرآن والقسم، مش لازم تيجي لك آية حسية قبل ما نروح لسورة الحديد اللي فيها الجهاد. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تأهبوا ختام السورة وختام الشوط ده كله، فلا أقسم بمواقع النجوم. العلماء ليهم كلام كتير في لا أقسم، الخلاصة أنه هو قسم، أيا كان الصيغة ديت هل الأمر أوضح من أنه هو قسم أو يعني أيا كان، في أقوال كتير. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. إيه مواقع النجوم؟ مواقع النجوم قيل مساقط النجوم وغروب النجوم، لحظات الغروب والليل. هل مواقع النجوم غروبها ولا لحظة انقضاض النجم على الشيطان؟ ده لو النجوم السماء. بعض العلماء قال مواقع النجوم نزول آيات القرآن، القرآن نزل منجما يعني مفرقا، فكلمة مواقع النجوم يعني القرآن نزل في أوقات مختلفة. لكن خلينا ناخد المعنى الأظهر، مواقع النجوم غروب النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طب ربنا بيقسم على إيه وبهذا المشهد الكوني العظيم؟ إنه لقرآن كريم. الختام بقى بالآية قبل ما ننتقل إلى لحظات الموت ثم الجهاد في سورة الحديد. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. الكتاب المكنون القول الأشهر إنه اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، قيل هذا أي الملائكة. وبالتالي قياسا على ذلك، كما أن القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة المطهرة كما في سورة عبس وغير ذلك بأيدي سفر كرام بررة، أيضا قياسا على ذلك في الدنيا القرآن في صدور الذين أوتوا العلم، ولا يمس القرآن يعني زي ما كتير من الفقهاء قال سواء حسا المتطهر حسا أو ولا يمس معاني القرآن معنويا إلا المتطهر معنويا. فالتعاون مع القرآن يحتاج إلى طهارة، والقرآن تدخل إليه متطهرا فيطهرك، فتدخل إليه مطهرا أكثر فيطهرك أكثر، وهكذا علاقة الإنسان بالقرآن. طيب العلاقة بين القسم بمواقع النجوم وبين القرآن؟ اللي قال إن الإشارة إلى لحظات الغروب والليل قال هذا وقت القرآن، ليل المتهجدين الذين يقومون بالقرآن، لحظات النزول الإلهي والاستجابة والدعاء، واللي قال نزوله على الشياطين فكذلك القرآن يحرق شياطين الجن والإنس. ونلاحظ إن في قسم بالنجم برضو مع الوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وتكلمنا هناك أيضا على العلاقة بين القسم والقرآن، وهنا أيضا تكرار لقضية القرآن. وفي سورة الرحمن تكرار لقضية القرآن، الرحمن علم القرآن، وفي سورة اللي قبل الرحمن سورة القلم، القلم كتير جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالشوط كله من أول قاف إلى سورة الواقعة الحديث عن آية القرآن، كيف تعرضون عن القرآن. إذن هذا شوط يخوض معركة مع منكر البعث المعرضين عن القرآن، وبيحذرهم قبل أن نخوض معهم المعركة الحسية بالجهاد في سورة الحديد. لا يمسه إلا المطهرون، قلنا القرآن تعامل معه يحتاج إلى طهارة حسية ومعنوية. ولا يعني مفيش حد يقول إيه طيب أنا أصلا مليء بالشهوات لن أستفيد من القرآن، لا طهر نفسك قدر المستطاع وادخل القرآن فسيطهرك القرآن فتدخل إليه متطهرا، وهكذا كما قلنا. وده زي ما قلنا إجابة مشهورة على سؤال، هو أنا اللي بطهر قلبي عشان أدخل القرآن ولا القرآن بيطهر قلبي؟ احنا قلنا الإجابة الاتنين. تنزيل من رب العالمين، مجرد استحضار هذه الحقيقة مع القرآن، الاستحضار الدائم لهذه الحقيقة سيغير علاقتك بالقرآن. استحضار أن هذا هو كلام الرب سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، استحضار الحقائق دي يغير في علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. الختام، أنتم معرضين عن مصرين يعني في سورة النجم، أنتم كنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وشرحناها في آخر النجم. هنا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الإدهان الدهن أو الحاجة اللي إيه بتلين وترطب، فعدم التعامل الصلب، عدم المواجهة، ذلك يقول لك المداهنة، إنك أنت تتعامل معاه وتظهر غير مطبط وتكذب، تمام؟ ده غير المداراة والعلماء يتكلموا فيه، لكن خلينا هنا. معقول تتعاملوا مع القرآن هذا التعامل اللي فيه إعراض وفيه لين، بدل ما تأخذوه بقوة وتكذبوا على الأتباع وتمشوا أموركم وتقولوا لهم ده كذب ده سحر ده، بتقولوا كلام أنتم مش مقتنعين به، تداهنوا الأتباع والأتباع يداهنونكم، وكل واحد بينه وبين نفسه حينما يسمع الوحي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ معقول قاعد بتسمع القرآن ده كله وفي الآخر لا تأخذه بقوة؟ طب وبعد كده عملت إيه؟ ما هو رزقك من القرآن؟ أنت سمعت القرآن، خلينا نسقط على المسلمين، أنت سمعت القرآن في صلاة التراويح، أنت سمعت القرآن كثيرا وقرأت القرآن، ما هو رزقك من القرآن؟ فربنا بيقول للمشركين هل رزقكم من القرآن هو التكذيب فقط وتجعلون رزقكم من هذا الوحي أنكم تكذبون؟ معقول شكر نعمة القرآن إنك تكذب؟ معقول شكر الرزق العظيم ده أعظم نعمة بدأ بها الرحمن علم القرآن، معقول شكر أعظم نعمة هو التكذيب؟ إزاي؟ وتجعلون رزقكم، يا جماعة غياب الوحي من الأرض والله هو الفساد المبين، هو الخسارة العظيمة اللي احنا عايشينها الآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ طيب الختام بقى، انتوا خلاص واجهناكم بكل الطرق، استعملنا معاكم كل الوسائل، الآن جاءت لحظة الموت التي لا ينكرها أحد، قد تنكرون البعث. وهنا ختمة السورة الواقعة، عملت العكس، بدل ما تبدأ بالموت وتنتهي بالقيامة بدأت بالقيامة لأنكم تدعون الشك فيها، وختمت باليقين، حق اليقين، ختمت بالموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم، مشهد لا ينكره أحد، نراه يوميا، اللي يعرف حد بيموت على شاشات نشوف الناس بتموت، اللي شغال في المستشفيات شوف الناس بتموت، فلولا إذا بلغت أي روح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، انت قاعد بتشوفه وهو بيموت، ونحن أقرب إليه منكم، الملائكة حوالينه كده وينزعون الروح وأنتم تنظرون، كل بتعملونك بتتفرج عليه وهو بيموت، فلولا إن كنتم غير مدينين، مدين أي مربوب، مقهور، محاسب، مجازى، لفظة عجيبة العلماء تفننوا في الحديث، يعني مفاد اللفظ دي إن أنت ستسأل وأنت مربوب مقهور مملوك لا تتحكم في نفسك، وده الغرض من ختام السورة ومن السورة، تقول لك أنت لو كنت قادر تتحكم في نفسك ما كنتش منعت الزرع أن يكون حطام، كنتش ما قدرتش تمنع، كان زمانك قدرت تمنع الزرع أن يكون حطام، لكن ربنا قادر أن يجعله حطام، كنت لو ربنا سبحانه وتعالى صرف الماء كان ممكن تجيء، ولكن فما يأتيكم بماء معين. فربنا بيقول لك ان في كل من حولك لا تستطيع التحكم، بل في روحك تخرج منك روحك غصبا عنك، متخيل؟ ربنا القرآن هنا بيحاصر النفس البشرية، بيذكره بأشد لحظة ضعف، لحظة خروج الروح وانت لسه ما بين الموت والحياة، واعد حاسس ان رجلك بتتشل وبتلتصق على احد الاقوال والتفت الساق بالساق، مش عارف تعمل حاجة، مش قادر تتكلم، بتشاور للي حواليك مش قادر، بتبص لهم بعينيك مش قادر تتكلم، واللي حواليك عمال يقولوا طب حد ينقذه، طب حد، مش عارفين يعملوا حاجه. فربنا بيقول لك لو انت مش مربوب، لو انت مش عبد، لو انت مش هتحاسب، امنع عن نفسك الموت. تحدي واضح. ها، مش انت دلوقتي بتقول مفيش رب، مفيش بعث؟ طيب امنع عن نفسك الموت. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها، لو قادر كده ترجع روح، ان كنتم صادقين ان مفيش بعث، طب خلاص رجع روح. مش انت دلوقتي بنكلمك عن الايات الكونيه، طب بنكلمك عن نفسك. اصل ممكن تقول ايه، اصل الارض ومش قدي والسماء والمزن اللي بالسحاب والزرع، لا انا، طب انت روحك ترجعونها ان كنتم صادقين. مشهد اللي حضروا او شافوا مشهد مهيب، مشهد اللي بيموت قدامك، الروح مش روح تلاقيت واحد ميت، مشهد انت بتشوف خروج الروح ومش عارف تعمل حاجة، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش شايف الملائكة وحاسس ان في حدث ضخم بيحصل، وريقه بيبدأ ينشف، لذلك الفقهاء يقولوا يستحب انك تحط له مية في اللحظة دي، وعينه بتبدأ تشخص ورجله بتبدأ تلتصق في بعضها وتتيبس، انت مش عارف تعمل حاجة. مشهد مهيب، مشهد لابد ان تستعد اليه. يا ترى الروح لما تطلع هتروح فين؟ وكنتم ازواجا ثلاث، بتبدا التقسيمه من بدري، لازم نستعد للمشهد ده. كلنا هنمر بالمشهد ده، كل الناس، فقير غني، صاحب منصب ضعيف قوي، صغير كبير، كل الناس، نحن قدرنا بينكم، كل واحد له الوقت بتاعه، محدش يعرف الا الله سبحانه وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. روح تطلع حاجة من ثلاثة، فأما وأما وأما، فأما إن كان من المقربين، هنا بدأ بيهم أعلى ناس، يا رب يجعلنا من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم. كلمة من غير ما تتشرح مريحة، زي بعض العلماء قال الروح هي الاستراحة، قال صلى الله عليه وسلم مستريح أي عند الموت ومستراح منه، فأما المؤمن فيستريح من تعب الدنيا ونصبها، وأما الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يستريح منه يعني ينزل العذاب بشؤم معصيته. فروح راحة وطمأنينة وسكينة، وريحان قيل بمعنى الرزق الطيب، وبعض الآثار أنه يشم من ريحان الجنة ولحظة خروج الروح. خلاص اقرأوا بقى حديث خروج الروح، فروح وريحان وجنة نعيم، من أول لحظة ملائكة النعيم لا تدع الروح المقرب في يد ملك الموت، على طول كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ويصعد بها إلى السماء، تفتح الملائكة تقول مين ده؟ ايه الريحة دي؟ ريحة الأعمال، احنا قلنا النعيم على حسب لون النعيم، ايه الرائحة الجميلة دي؟ ده واضح انه كان صوام قوام، ايه الرائحة الطيبة دي؟ فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، درجة أقل، مش هنشرح لك بقى التفاصيل، فسلام لك من أصحاب اليمين، إما أنهم ينالون السلامة أو أصحاب اليمين يسلمون عليهم، هو رايح لهم يصل إليهم السلام أو لهم السلام، خلاص ما عادش فيه عذاب، ما عادش فيه ضنك، ما عادش فيه حزن، ما عادش فيه أذى، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، في نفس السورة هنا، وأما إن كان من المكذبين الضالين، نعوذ بالله من ذلك، فنزل الاستقبال بتاعه، أول ما يستقبل به الضيف هو النزل، فنزل من حميم، صلى الله عليه وسلم، الماء المغلي، وتصلية الدخول كله، والمعاناة والمقاساة، وتصلية جحيم. إن هذا، أي الذي في السورة من أولها إلى آخره، وما ختمت به السورة، وكل ما ذكر في القرآن عن البعث والموت، إن هذا لهو حق اليقين. الشوط بدأ في قاف أنهم في لبس، واستمر أنهم في شك وفي سكرة وفي غمرة وفي إعراض ويستهزئون. وختم هذا الشوط المكي بقول الله أنه حق اليقين. قولوا ما شئتم عن البعث، أعرضوا عن الإنذار، لكن هذا هو الحق المبين، شئتم أم أبيتم. لازم دي تكون نفسية الداعية في الدعوة لله سبحانه وتعالى، أنه يوقن بهذا أولا قبل أن يدعو للناس، قبل أن يدعو الناس إلى دين الله، لابد أن يوقن بالبعث، أن يوقن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. لازم تؤمن أولا قبل أن تبلغ، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. نزه الله سبحانه وتعالى عما يتهمونه به من نقص. كلمة إن مفيش بعث اتهام لله سبحانه وتعالى، كلمة إن فلان مش هيتحاسب اتهام لله سبحانه وتعالى، كلمة إن الظلم اللي بيحصل في الدنيا ده لن يكون بعده نعيم أو عذاب، نعيم للذين عذبوا وعذاب للذين عذبوا هؤلاء المتكبرين، أن تظن في الله ذلك هذا من سوء ظن في الله. نزه الله سبحانه وتعالى. ختمت السورة فسبح باسم ربك العظيم. ومن السنة أن احنا نجعل هذا التسبيح في ركوعنا، يتذكر الإنسان اسم الله العظيم وهو راكع، يخضع الإنسان لعظمة الله سبحانه وتعالى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. في ناس عندها نقص في فهم صفات الله، لا تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. لابد أن تنزه اسم الله العظيم، سبحان ربي العظيم، تنزه الله العظيم واسم الله العظيم. قد يصيبنا خلل في تعظيم الله سبحانه وتعالى. فختمت هذه السورة بالتسبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير ما في القرآن، وأن يوفقنا لفهم القرآن، وأن يجعلنا من السابقين المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.